كتاب الدكتوراه كذا هم ما دين الماجستير هنا محاصرة يعني السياق السياق هنا قريت مثلا ماجستير ما ليش تكون كتبها الشهادة متحصل عليها متحصل عليها خلاص كمل وكان وش اسم مشرف هذه كل كتبتها تيز تعاوني فيها ليش تك هي تديرها متم الحل يجي انجز ها كملت خلاص لا عم سلسج ها لا عم سلسج ان شاء الله طبعا بعته لا طبعته واحده النسخه اللي فقط هذه مقال شوف مقال اي خلاص شوف نفس ثاني استمارات مغطي انت برقة العمل لك الاسم مشترك ها؟ انت هنا شوف انت من عطلك شوف قال هذي انضي هنا هنا انضي هنا عمر انا كنت وصيتك على اللي وصيتك على على قضية دراسة تحليلية مش غير تنقل البركة نعم ان شاء الله خلاص وصيتها ان شاء الله ثاني نشوف شوف المقدمة وبعد مشي بكرة مشي بكرة خليني بعد إن شاء الله كانوا إشكالية حددتها مليح إن شاء الله إشكالية خاص بس هاي تخليها لي نستناك بلا نزل ليه سنان نبدأ بالسيارة ما كلام عن شو عن شو قطعنا قطعنا صح صح اشترح حدونا دي تقريبا 29 نوفمبر ها؟ آخر 29 نوفمبر وش هي آخر؟ هي أخذ من المقال بدنا نشوف مقال عندي في البوابة الإلكترونية أخرى إيه؟ نشوف المقال في الجامعة قالوا المشكلة من 500 من مجلة حصلوها في 860 مجلة يعني إيه؟ لازم نحط رسالة قبل 29 هذه هي شوف المسائل هذه ما تهضر مع الإدارة تهضر مع الإدارة تهضر مع الدكتور 29 خلاص توكل على الله إن شاء الله من فقط الدير الأسبوع القادم نعيط لك نجيك إن شاء الله قبل أنت تهتفون بإذن الله بإذن الله الحد ما تجيش احتمال الحد ما عندناش اثنين إن شاء الله اثنين إن شاء الله أي أبشر أنه عندهم يوم السبت عندهم مسابقة الدكتوراه والتصحيح ويخليونا هنا الليل 10 و 11 تاع الليل أما لقاو لنا المفروض ما تجيوش إن شاء الله السلام حياك الله مرحبا بك عباس اليوم راهم حاطيني جا صاحبك اليوم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وين وصلنا في الأسبوع الماضي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أين توقفنا في الأسبوع الماضي لمن يذكر ذلك انتهيت ما تذكر لكن اسمع ذلك ها مقاصد ديالها انا في الاصول الاولى واش المقاصد ديالها اللي تطري كلمه ولا مثل ما تعرف الكمبيوتر ولا هذه الجمله مفيده ها على كم في اي سياق في اي سياق احنا تكلمنا الاسبوع الماضي تكلمنا على قضيه الثقه، مفهوم الثقه وتوسيع مفهوم الثقه، وانه يشمل كذا وانه يختلف من عالم من عالم الى اخر. توقفنا اظن توقفنا عند مساله انه تحديد الفرق اللي بين الراوي الثقه وما دونه وبين الحديث الصحيح وما دونه، اللي هو الحديث الحسن. لما قال في الحديث الحسن بانه فان خف الضبط فذاك الحسن، قلنا هذا خفه الضبط كيف تكون. فكذلك الواحد لما يتنزل من الحديث من الحديث الصحيح الى الحديث الحسن، ومن الثقه الى ما دونه، والثقه درجات، هذه الفوارق البسيطه كيف تحدد؟ ما عندناش عليها نسب، ما كانوش يتكلموا بالنسب. قال عندنا مثلا نسبه 10% 15%. الامر هذا ماهوش رياضه، ماهوش رياضيات، وماهيش علوم دقيقه، بمعنى انه اجتهاد كل علم. الأمر النسبي. إحنا كلنا ذكرنا، يمكن قد نرجع الآن قليلا إلى بعض ما ذكرناه في قضية الثقة. قلنا ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ، تمام؟ ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ. إيه؟ ليس من شرط الثقة. لا عنده حاجة جديدة. طيب نشط منهم إن شاء الله نشوف. وليس من شرط الثقة أن يكون خاليا من البدعة أو من أي بدعة، لأن كل الرواة الثقة الذين رموا ببدع قبلت أحاديثهم. جيبوا لي راوي ثقة رد لأنه مبتدع. دليله ولا دليلاً باختصار، يجي اللي يقول لك فلان الثقة رمي ببدعة القدر، رمي بالتشيع، وبعضهم غلا، واخرج عنهم صاحب الصحيح. طبعا تقيا من احاديثهما. وهذا يرشدنا الى التعامل بين قوسين البراغماتي لعلمائنا. تعامل هذه ما تجيبوهاش في الكشف، ما تسجلوهاش ولا دائما فهمكم برضه، بمعنى ماهوش تعامل ايديولوجي. انا من اهل السنه، انا ذاك ما نقبلوش، ذاك ما نخش عليه، لانه انا من اهل السنه وذاك مبتدع، رمي بالارجاء، رمي بالقدر، رمي بالتشيع، رمي مش عارف ايش. انا هذاك قال انا لانه من اهل السنه قبلوش، ما كانش الموقف ايديولوجي، ما كانش. تعامل موضوعي. اللي عنده اشكال في هذا يسال، واللي عنده اعتراض يناقش. مهم. الأمر الثالث قال لك هل من شرط الثقة أن يتابع على حديثك؟ ما شفت. هل من شرط الثقة أن يتابع على حديثك؟ ليس في حاجة. كل أحاديث، ولكن يوافق الثقة. إذا قلنا الثقة، وبالذات إذا كانت ثقة كبيرة، والثقة قلنا درجات، إذا كان ثقة من المعروفين بالوثاقة أو المشهورين بها، لا يضر أن لا يتابع على حديثه. الذي يضره أن لا يتابع على حديثه هو الثقة، حي الله، الثقة اللي قريب ينزل درجة الحسن، الثقة المختلف فيه الذي يحسن حديثه. كيف يغير؟ يعني يمكن ان يتفرد الراوي الثقه في كل احاديثه؟ لا، ما يقدرش يتفرد في كل احاديثه، ما يقدرش. هي معروفة، هذه بديهية، من مش عليها السيم واحد، هذه بديهية. مش قدرش يكون طبقة يوجد ناس مثل من الأحاديث، لا يمكن أن يزفر غالبا. أيوة، إن كان وجد حديث النية، حديث النية ما يضربون به المثل. سنأتي إلى أحدهم تكلم في أحد الأئمة باعتباره يعني تفرد، فرد عليه، رد عليه الإمام الفرد. ومع ذلك تبقى هي مناهج، مناهج للأئمة، كل واحد لكل شيخ طريقته، كما يقول السادة الصوفية، وما استعار منهم هذه السادة لا تعتبر تزكية، بما تروح شعاركم بعيد يهي بالشيخ. فلكل عالم او عالم منهجه او طريقته، لان الامر اجتهادي ونسبي، كيفاش تحكم فيه؟ هذا كما بين البخاري ومسلم علاقه تلمذه، مسلم البخاري علاقه تلمذه، وفي المناهج التطبيقيه يختلفون. انا قلت لكم في الاسبوع الماضي، ها هو هذا طلع كتاب، وهذا التلميذ طلع كتاب اخر. بالمنطقه بتاعنا اليوم، انا الشيخ طلع كتاب في الموضوع، انا ما طلعش، مش عندي فيه. مع ذلك الإمام مسلم طلع كتاب، وزاد بعد في المقدمة، وانتقد رأيا ذهب إليه طبقة الشيوخ انتقادا مريرا. أنا أوردناه في كلام مسلم، انتقادا مريرا، انتقادا مريرا شديدا. انتقد مسلم من ذهب إلى اشتراط ثبوت اللقي في المقدمة، انتقد بمعنى المنتحل، هؤلاء منتحلون أو منتحلون للحق. ذهب المدينة. الشاهد عندنا، المسائل هذه ينبغي أن تفهم على هذا الأساس. احنا كنا نتكلم، نرجع نجيب كلام الإمام مسلم، نمر عليه، ثم نذهب إلى بعض الأمثلة في قضية بدعة ولا يتابع عليه وما إلى ذلك. قال مسلم في المقدمة: باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض، والتنبيه على من غلط في ذلك. هذه لا مش هذه، راح يتكلم على الرواة الذين أخرج له. فأما القسم الأول فإننا نتوخى ليعتمد على المطبوعة على العام الماضي، من اللي قبله كان بعض الإضافات، ما تتكلوش على المطبوعة فقط. فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. هذا التعبير يرمز به أو يدل به على النسبية، أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. من غيرها، من غيرها كيف تكون؟ من كيف حد يريد؟ من حد إيه؟ من أعلم القبول من حيث العموم ما هو، أعلم الثقة من حيث العموم ما هو، لكن والثقة احنا قلنا درجة، والصحيح مراتب. تحديد المراتب والفوارق بينها وتمييز الفوارق بين الثقات أيضا والكلام بشأنها يحتاج إلى تدقيق، وهذا هو اللي يخضع فيه كل إمام لمنهج. قلنا أسلم، قال هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، أو يتكلم عن العدالة، أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، أو تكلم عن العدالة عن الدين. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، يعني الاختلاف اليسير محتمل، الاختلاف اليسير في رواياتهم محتمل، هذا هو المعنى مفهوم المخالفة. وهنا لا يمكن أن نقول هذا القيد كاشف ولا مفهوم له، لم يدلوش المعنى. هي دندورة بقيت أفف لا سخاني حتى حدا بعد أوف أنا مسني أنت تبعني تبعنا تبع إحنا من عائلة معروفة في هذا الأمر تبعوا وات إحنا لا نوش عن نقولها السنة ولا من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخريط فاحش. هنا افتحنا المجال بمعنى الراوي هنا الراوي اللي يخرج له مش لازم يكون فوق فوق من الطبقة الراقية الكلام هذا بمعنى قال أنا لا أشترط فيه أن يكون في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش يعني بعض التخليط مغتفر يغتفر بعض الاختلاف يغتفر خلينا نكمل الحديث كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أو خرج هؤلاء أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله ماشي يعني من دونه هؤلاء أولئك ما فيهمش تخليط فاحش ما فيهمش اختلاف شديد قال أتبعناهم بطبقة أخرى الطبقة الأخرى قالوا ما هيش الأولى على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم وتعاطي العلم هذه كلها أقرب إلى العدالة أقرب إلى العدالة من هذا كعقائد بن سالم ويزيد بن أبي زيد وليس بن أبي سليم يعني الكمبيوتر والتي يكون فيه مكتب الشام لأنه يشوف لنا واحد يشوف لنا ليس بن أبي سليم واحد يشوف لنا عطاء يشوف لنا يزيد بن أبي زيد يزيد يشوفونا في عندكم شغال يجيبوني ما تعرفش هؤلاء إن لم تخن الذاكرة هؤلاء متأكد منهم في التقريب على أساس أنهم بيعرفوا فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم بالحمال الآثار ونقال الأخبار فهم وإن كانوا رح يعيد وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية أو سنية سنية خصلة سنية ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمد وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين له أو شوف من خلال الأمثلة أو اذكر ثلاثة من الرواة الثقات المعروفين بالوفاء واذكر ثلاثة هم إلى الضعف ما هم معنى ذلك هو يخرج لهؤلاء يخرج لهؤلاء الضعاف أيوة أيوة مش خلال عليك قال الإنسان البطار قال الإنسان البطار قال الإنسان البطار أنه كان لا يحدث عن ذلك لا يحدث ما يشبه التقريب يضيع خلاصة التقريب أنا اللي أعرف أنه مسمى الضعف يشمله وصف الضعف لو كان اختار تقريبا ولم يتميز فدوري كلام شوفي ليث ليث ضعيف الله أعلم ضعيف ليث من أبي ليث ليث شو يزيد بن أبي زيد فترك، يعني صدق بالعذاب، اختلط كثيرا فترك. او يمكن اسوء من في مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، لكن الحال على ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه أو غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، لا ينزله عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق حقه وينزله منزلته. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور بن أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المسلوب، هؤلاء متروكون أو متهمون، وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو بن أبي داود النخعي وأشبابهم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. مؤدى كلام الإمام مسلم يخرج عن الطبقة العليا، يخرج عن من دنا منها كثيرا، إلى أن يصل إلى بعض الضعف أو الضعف من خلال ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد أو زيد بن أبي ولا نخرج الكلام الأخير مفهوم تصريحه فيه منطوقه لا نخرج للمتروكين ولا للمتهم. متهم وذكره أو نصه نص عليهم أسماء، قال بعضهم هؤلاء اتهموا، ومن بعده من فحش خطأه أو كثر غلطه حتى صار منكر الحديث، هذا يدرج في سلك المتروكين، يخرج عن هؤلاء وهؤلاء ولا يخرج. لكن هذا الكلام النظري، لكن يبقى دائما في أثناء التطبيق لما نروح نشوف بعض الأحاديث عند الإمام مسلم قد يختلفون، تختلف الأنظار من عالم إلى آخر في كيفية تخريجه لهذا وعدم تخريجه لذاك، أو حتى في الانتقاء مسلم للبخاري كيف ينتقون من حديث هذا ولا ينتقون من حديث ذاك. مثلا الإمام مسلم إذا قارنته بشيخه البخاري، بعض الصحف التي أخرجها مسلم كعطاء بن السائب لم يخرجها، لم يلتفت إليها البخاري بتاتا. بالعكس كيف؟ بعض الأحاديث خرج لها مسلم أو أمسك عن هذه الأحاديث. أخرج لها مسلم لم يعرض عليها البخاري. لا، ولذلك أنا أذكر هذا الكلام فأحطه في الأذهان. شوفوا أني أقرأ يقولها عادية، رأي تفيدكم في بحثكم. شوفوا هذا الكلام يعني يقوله عن البخاري ومسلم لأنه نحن استقر في روعنا في مشاعرنا بأن البخاري ومسلما في درجة واحدة، وليس الأمر درجة واحدة. كيف؟ لأنه قال تقبل كتاباهما وأفادت أحاديثهما القطع، على الأقل عند ابن الصلاح عند ابن تيمية. هذا الكلام المجموع، هذا الكلام المعروف عند المتقدمين كانوا ينظروا إلى أحاديث البخاري ومسلم عادي كباقي الكتب، ممكن عندهم نظرة عن المكان، سما أطلقوش هذه الأحكام أن البخاري والمتقدمون أن البخاري ومسلم أعلى الكتب وأعلى كذا وأعلى كذا والبخاري ومسلم يستويان، الأحكام هي التي عند المتأخرين بالصلاح ومن بعده جاءت عند هؤلاء. لذلك نحن واقعون تحت هذه المفاهيم، تحت سطوة هذه المفاهيم، ولذلك تأبى علينا الهيبة التي أعطيت للبخاري ومسلم، الهيبة والتسوية، تأبى علينا أن ننظر أن نفرق بين صنيع البخاري ومسلم، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. سمعتم الدراسة بلا تسوية، تحبون الدكتورة ثم تضربوا ثلاثة رعسين ثم يلا تقرأوا في الليل وفي النهار، ويا ربي قال لا أنا يبقى نحاول ننظر في بعض الأحاديث بين البخاري ومسلم، بدها خبرة، بدها دربة، إنما حطوا في أذهانكم هذا الأمر حتى لا تفاجئكم، حتى لا يفاجئكم الدكتور عبد الحميد في الماستر 1 والماستر 2 ببعض حديث الطائفة أو موضوع عن المسلمين. أو حديث ابن حزم اتهمه بالوضع، حديث عندي أجمل العرب اتهمه المسلم بالوضع بسبب عيب ابن أبي عمرو. في أحاديث خارج التاريخ بلى، ما تجرؤوش علماء حافظ ابن حجر لم يجرؤ على أن يقول بأن الحديث موضوع، لكن قال فيه غلط بين، بعض الأحاديث عند مسلم فيها غلط بين في قضية التواريخ، في الحديث في إشارة إلى تواريخ معينة، يعني صحيح. تعرف متفق عليه؟ يس. مش حاجة مختلف فيها. صحيح ما بس ندورة بسرعة الضخرة صحيح عندي شوية عندي طالب عين في المسائل وأدقق وأستعمل عقلي المتخصص وما تبع الشكوى. قولي متى متى تطلع لي من الحلف؟ أخيراً ربما أنتم تعتقدون في هذه الأمور تعتقدون القطع كشف الله ما دام العلم اجتهادياً فلا قطع دائما كاين آراء الرجال دائما كاين حيثيات في تغليب رأي على رأي أو ترجيح حكم على آخر دائما كاين حيثيات بعض الأحيان يجي يتفق مجموعة من المحدثين على تضعيف راوي يوثقه آخر ممكن يجي أظن في الراوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم مضاعف مش شاكر أحمد شاكر قال لأنه قالوا السحنون والثقر قالوا أدرك ابن بلد أحسن كنا من مشاكل غير إن دخلوا شرعة فشاهد أعمال في اعتبارات معينة في قرائن واعتبارات معينة عند كل إمام ما تقدرش معنا إلا أن نوازن وهذا المجال بتاع طلبة العلم يكونوا يبحثوا فيه الدكتوراه هذا هو المجال اللي يجتهدون فيه لأنه اجتهاد يستعمل عقلك لأنه قد دون أن تشعر قد تنقل الرأي ونقيضة لأنه ما قريتش ما تقدرش تنقل الرأي ونقيضة وأنت تحسب بأنك فعلت شيئا جميلا أو جديدا. هذا الكلام بتاع خالد الدريس هذا في موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقية والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين يقول الذي أراه أن كلمة الثقة الواردة في سياق كلام مسلم يدخل فيها كل من يحتج به ويشمل ذلك الحافظ المتقن والصدوق أيضا قد يكون أدنى من على حسب جمع الأمثلة قد يكون أدنى من الصدوق لأنه غالبا راح الحسن بعض الاختلاف وقد قال مسلم في أول كتاب القسم الأول ثلاثة أعمال القسم الأول جمع كلام لما لقاه ومن تأمل هذا الكلام بان له أنه ينطبق على الصدوق أيضا لأن مرتبة الصدوق لا يدخل فيها من كان في روايته اختلاف شديد أو تخليق فاحش. أي مبدئيا هذا هو الصحيح. ليش؟ لأنه هو إذا كان ضر مش يبدو الأمر واضح. يجي يمثلني بيزيد في الأمر. واضح مثل ليث بن أبي سليمان. هو واضح صحيح أنه ينتقد أو شيء من أحاديث على صحيح أنه ينتهي لكن أخرجت لهذا وهؤلاء في الناحية النظرية المنهجية كلمة قارن لي من ذكرت من الثقات الكبار منصور بن معتمر وغيره وتقارنوا بليث بن أبي سليم تحطوا يعني قال نجيب هذا ونجيب هذا أي مسافة كبيرة مسافة كبيرة كل ليس فيه تخليط شديد ولا اختلاف شديد. كلام صحيح أعطاه مقدمة منهجية. الإمام مسلم يمتاز عن البخاري في هذا الأمر، أنه جاب لنا مقدمة منهجية. قرب لنا الصورة وقرب لنا ما الذي سيفعله في كتابه. وهذه الملحظة ملحظ منهجي جيد. من تأمل هذا الكلام بان له بأنه ينطبق على الصدوق أيضا. أنا أخشى أنه ينطبق على ما دون الصدوق أيضا لأنه جاب لنا يزيد بن أبي زياد ويزيد بن أبي سليم ما نحن من حيث المبدا ينتبه صح هذا الاختيار اختيارا شديدا في الجزيره الافريقيه قال فتورك اظن هكذا فتورك بمعنى شو ما الذي اود او وددت ان اقوله وددت ان اقول بانه كان يمكن إلى المسلم يجيب لنا أمثلة في الطبقة الثانية أمثلة بمحمد بن عمرو بن علقمة مثلا اللي مثل له الإمام المسلم الإمام بن الصلاح هذا الإمام محمد بن عمرو بن علقمة ممن يحسن حديثه من حيث العموم لكن مسلما قفز عنه وراح بيت بن سليمان هذا هو اللي يثير التساؤل فهمتوني بزاف هما حطيتو على خدود واللي حطيتو على خدود بالإشارة اللي يروحوا عن جيبوتي وفاهمين شو يقولوا يشوفوا ما تعرفوش ما تسألوش شوية وشوش زميلكم نبه الى مساله منهجيه قال قلنا بان يزيد بن ابي زياد ترك ومسلم في المقدمه قلت له لا ياخذ عن المتروكين يزيد بن ابي زياد ترك عند حرب بن قال ابو داود لا اعلم من مرض ما شفنا المثال العام دائما الخلاف كاين دائما الخلاف كاين بين من يوثق ومن يضعف حتى في بعض الاحيان الخلاف شوف من التوثيق للتضعيف كاين هذا كاين هذا موجود الشاهد عندنا الشاهد عشان شوف الامر المهم احنا نحاول ان نتلمس معنى المعاني او ما الذي يريده الامام مسلم في الغالب يفترض ألا نسوق كلام المتأخرين حتى ولو كانوا بمقام ابن حجر إلا بعد أن نستفرغ الجهد في فهم صنيعهم وكلامهم ومنهجهم لأنه إذا رحت تقرأ ورحت تقبل التقريب وجيت تطبق كلام التقريب على هذا مثل فوالا خرجت حكم مسبق وخلاص مع انه شوف كان اذكر الان انه كان عندنا ناس كان سيد احمد صقر هذا محقق معروف سيد احمد صقر ناقش كان مشارك كبير انا مش حسيت مش حسيت دار وخلنا شويه دار العيون لا شويه اسمع ام كلثوم خلي يدخل عموم المصريين قاعد يدخلوا المصريين بعثة ما صغار مش يعني حاجة كان يجي ناس من بعثة المصرية مصرية كان يجي يدرسوا عن المعاهد مثلا معاهد مصرية أنا شفت بعيني أحد وكان مفوض يقول الشيخ محمد السنراوي شفت هذا في الكلاسات التعليمية كيف شفت هذا قاعد يدخل أنا دور بالعلم المصري ثم رأيت الآن بعد بعد بعد بعد تراكم الوعي وكذا وحصول اضرار الدخان واضرار كذا وينبغي يقف حرام ويشوف واحد يشرب الدخان يا رقيف بكري في نفس الوقت عباره عن الاحلام الشائعه كالمكروه في البدايه صحيح عموما كان يقول مكروه عموما وبالذات العلماء اللي كانوا يدخلوا هذا هو المسائل النسبية انظروا شو القمر أحسن باب التفاهم وباب العذر من أطفال كلهم اللي دخلوا جمال الدين أفغان ومن الدين عبد الله أفغان الدين مشهور محمد عبد النصر الدين أزهريين حتى بالجزء الأكاديمي اللي دخلوا ما ظلوا جبلتم هذا العلماء وعبارة عن صحابة ولا تابعين وحتى بعض الفقهاء وكذا كيجتمعوا بيناتهم يا حسرة في هذا الوسط الداخلي والنكت والحطة وكذا حاجات فورقة وإذا جمعهم جامع يدعون داعي للطعام والتنكيت والملاح والأشياء هذه شاف لذيذ المباح يكون مباح احنا على جبناها جبناها على سيد سكر سيد سكر رحمه الله كان أذكر في مناقب الحب كنا نحب الحب ونقاشه لأنه كان يحب دائما ينتقص من الأزلية مش أزلية مش أزلية مش عناوية من دار العلوم ومن دار كلية مشهورة كلية دار العلوم كان في مقابل الأزهر كلية دار العلوم كان يمكن فيها أمور فيها فيها فيها بعض التخصصات بس يعني هيش كما الأزهر الأزهر كان خالصا في التخصصات الإسلامية الشرعية وبعدين جاء مع عبد الناصر وبدأ أدخل في بعض العلوم الأخرى الشيخ كشف رحمه قال بعد أنه كان جامعا النثور فأصبح جامعا بمعنى أنه لما كان جامع كان خور لما أصبر لما أنثوه ولا حي الله لقيحة من تعالي حصل من بعد نحن بعد طبقة هذه حالة الشهداء والصدق عجوم هذه الطبقة المصطفى التازي بعد طبقة هذه كانوا يجي خليط فيهم وفيهم فيهم اللي كان إسماعيل بفتار كان متخصص في الحديث وكان عنده مشاركة في الحديث كان بيت الطبقة اللي بعده اللي بعد التلاميذ قطر التلاميذ أبي شهبة وتلاميذ كذا كان مهتم وكذا أظن يزالوا حين إسماعيل بختار فيهم فيهم اللي تعبانين وبعدين جاء بعضهم أتعب قل أزهر أنا ناصر أنا محتاج ناصر في الجامعات قال لك عمدي فتو اللي قبله صنفت في المرتبة ما قبل الأخيرة في العالم قالش ناصر ناصر تعبان عليه فتروا في الشباب السلفي من عبد الله حسين لسيد فط للمازيني للعقد للحافظ ابراهيم لاحمد شوقي لرضا وليتوا فيها انتوما ما تخراوش عندهم الحق شوف المستوى تاع كل مسلم عنده الحق ما يجي هنا نوضو يا ما يعرفش هذا الجمله عنده الحق وما زلت مصير وعنده الحق وعنده الحق اقعدوا هكا جهل بلاد ما بلاد ما يدخل عليها تمام يا سيد يغرك الوزير احنا رايحين بين الرئيس المالي كان مقالاتها يغلطوا في الناس شيء اسمه الناس عينين تبدا شحال بالنا شحال بالنا ترى خير من هذا اسمهم شو صاروا في هذه الثلاث تمشي بالساعة بالساعة شو الساعة تمشي باطرات في الموت بواخر في الموت الميت مطبح في الموت طعام في الموت الحافلة الحافلة في 2005 في منطقة نوقف في المحطة يقول بعد دقيقة الحافلة ماشي ترام ماشي ترام تاعنا ترام تاعنا دائما يمكن مع الآية خمسة الآية تروح بس أو تويسة الحافلة تجي قد زوج طيارة غير دقيقة غير 50 هذه في الزميز كفة النظام احنا زيق بينا عارفين كل حاجة كل حاجة تروح تحط كل المواقف في السيارة عن 20 فوق تجي في الدقيقة 20 تبدأ تقول عن السيارة تدخل في الدقيقة 20 رحنا حطيناها واحد ما تقول حطها أنا أذكر والله إن في الدقيقة 20 هي المنصة كان مش حياة المنصة مشهورة الساعة السويسرية هي حياة تمشي في الساعة السويسرية في كل شيء في النظافة كل شيء كل شيء كل شيء وإحنا الحمد لله على المسلمين والكفار المهم ما عادش تقول لي تقف تاخذ لي الناس لا نعم سيد ها كان في المناقشات لما يجي الطالب في الرسالة في الفترة كان مازالش في العلوم الحديثة ما خداش بعض الحدود كان مازال في المواقع العامة ايش تقريبا؟ ايش تقريبا؟ بمعنى ما تجيش التقرير التقرير هو عبارة عن خلاصة حكم جيب لي كلام العلماء كلهم واش قالوا ابن علي هو الدرسور. قلت لي ابو داود واش قال؟ يروح للتهذيب التهذيب ولا الاصل تهذيب الكمال ويشوف كل العلماء واش قالوا. من بعد كي يشوف يروح يستانس بما قال ابن حجر في التقريب. ماشي قبل ذلك. نعم هذا هو الاصل. بمعنى في ذلك الوقت يمكن ما فهمناش هو صواب. صار بعدين في البحث ولينا وقفنا على الأرض لأنه على الروح والإنجاب مثلا مثلا احنا التقليد يعني لا الروح والمكان التهديد تقريب التهديد نلقى ضعيف كذا أو صدوق تغير أو صدوق يغلب أو صدوق يهم في التهديد التهديد نلقى فيه مثلا أكثر من رعب على خمسة لأنه هو الحافظ بن حجر يعمل الجرح المفسر يعمله في الحكم النهائي في التقريب يعمله بعض الجرح المفسر يمكن يذهب إليه أحدهم لكن بعض الأحيان يكون الأغلبية تواطأت على أو اتفقت على توثيق ذات العمل. شاهد عندنا هذه فقط منها على قضية التقريب والتقريب سأولي في المعنى في الأصل في المعنى البخاري ومسلم وكذا الشاهد على أنكم شفتوا هنا بمعنى لو سئلتم عن صنيع الإمام مسلم في صحيح قال يخرج لهذه الطبقة وقال بأنه يخرج لطبقة دونه من أمثال كذا وكذا فلان وفلان وفلان وحسب ما يفيده كلامه فإنه لا يخرج لا للمتهمين ولا لمن دونه من المتروكين. قد أريد نصا هكذا وأقول لك حل ولا مش مثلا يخرج لهؤلاء ولهؤلاء مع أنه بمراتب لا بالسؤال في زمرة المقبولة لا لم يحب العمل المقبولة لكن أخطاؤها تكبر أخطاؤ هؤلاء هي الغالب ولكن خرجها إحنا وجنودنا نقول لا نستحضر نجد بأنه انتقد على تخريج هؤلاء ولا الإمام البخاري لما لا يخرج الإمام البخاري لا يخرج يا سيدي لا يخرج لحماد بن سلمة عن ثابت صدق الإمام البخاري لا يخرج والمسلم أخرج له في أكثر من حديث وأخرج له في أحاديث يبدو أنه أخطأ في إخراج هذا نحن كنا مر عليه إن شاء الله في الموضوع المسيح إذا كان في العمر البقية كان مزيد مخرج الشهر تقع فالشاهد عندنا هذا هو الكلام بمعنى قول الإمام مسلم أنا قال لي هذا الكلام صح ما تمنعنيش بل أتساءل وراء المسافة ما بين الطبقة الأولى الإجابة المثال على رواة الإجابة والمثال على الرواة هو في الطبقة الثانية اللي جابوا إبراهيم في هذه المسافة لأن ليث بن أبي سليم مثلا ليث أول ما نجده في سنة الحديث قد معلق الجناية به أو عليه على طول هو طبعا إذا لم يكن في السند إلا هو من طبقة الضعفاء على طول معلق الجناية به احنا كنا وهم قال ومن تامل هذا الكلام بان له هذا كعفان ادريس بان له بانه ينطبق على الصدوق ايضا لان مرتبه الصدوق لا يدخل فيها من كان من في روايات اختلاف الشيء ويؤيد ما قلت ان مسلما اكمل كلامه الالف بقوله فاذا نحن تقصينا اخبار هذا السلف من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض ما ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالسلف المتقدم والصدوق غير مدفوع عن الحفظ والاتقان وانما يؤخذ عليه وجود بعض الاوهام في حديثه لخفه ضبطه واتقانه والذي ينطبق عليه كلام مسلم في قوله ما ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان اولئك الاشخاص الذين سماهم في تتمة كلامه الآن في الإثبات، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء إلى آخره. وهؤلاء قد ضعفهم أهل العلم من أئمة الجحيم والتعديل، لذلك لم يصفهم المسلم إلا بالصدق والصدق وتعاطي العلم، ولم يذكرهم بالحفظ والإتقان، لكنه أخرج لهم. وهؤلاء الثلاثة يصلح أن يدخلوا في مرتبة الصدوق التي يحتج بحديثه في الجملة بدلالة أن مسلماً قال في أحدهم وهو يزيد بن أبي زياد وهو ممن اتقى حديثه الناس، والاحتجاج بخبره إذا تفرد للذين اعتبروا عليه من سوء الحفظ في رواياته التي يرويها. ومما تقدم يتضح لنا أن الصدوق داخل عند مسلم في القسم الأول من الرواة الذين احتج بهم، فتشملهم كلمة الثقة التي قالها مسلم في سياق كلامه عن الاكتفاء بالمعاصرة. معنى ذلك، والكلام هنا في عمومه صحيح، معنى ذلك أن ما يتكلم عنه هذا الباحث عن دخول الصدوق في هؤلاء في مسمى الوثاقة العامة، هؤلاء صنف ثاني يأتي قبل الصنف الذي مثل له الإمام مسلم من مثل ليث ومن مثل يزيد بن أبي زيد، لأنه ذو أرفع درجة أنتوني مدام صدوق. مدام إذا أطلق عليه صدوق، صدوق غالبا حتى ابن حجر لما يجي في الترتيب صدوق اتباع الثقة، صدوق ليس به بأس اتباع الثقة. ما احنا المهم ان نسبه خطا هذه الكلام تاع الدكتور خالد الدريس في بحثه كانه يقترح طبقه ثالثه تندرج، لأن المنطق الشرعي أنه يقصد بأنه ليث بن أبي سليم صدوق ولا يزيد بن أبي زيد صدوق، ما نظنش، لأنه هذا هو نفسه قال ضعفاء. هؤلاء أدخلهم مسلم من باب أولى أن يدخل رواة فوقهم كمحمد بن عمرو بن علقمة الذي حسن حديثه، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ايضا يحسن حديثه من حيث الجمله، هي صحيحه، يحسن حديثه من حيث الجمله، بمعنى انه هؤلاء يفتر الذي يناهم في حديث مسلم ان كلام مسلم هذا يشملهم من باب اولى، لانه هو دخل فيه دخل ليث بن ابي سليم ودخل يزيد بن ابي زياد، من باب اولى ان يشمل محمد بن عمرو أما عمرو بن شعيب وما إلى ذلك. هذا هو تلزم المسلمين لا مش ألزم، أقول من باب أول إذا انتقلت من حديث ليث أن وتخرج له أن تخرج له محمد بن عمرو. يمكن أن المسلم له في النظر آخر على عمرو. شوف ما عندي احتمال، لأن الكلام تعب، كلام طبقة وبعدين نقط نجز من الطبقة الأولى إلى طبقة ليث بن أبي سليم. لو كان قال لي مثلا أخرج عن طبقة أتبعناهم برواة مثل محمد بن عمرو ما أفهم، بس على أنه لما نقطع على أولئك فهو كلام الباعث يعني يشير إلى هذا الأمر. إلى يجب الاتفاق والتوثيق الراوي شو محرم ليس ماذا يتوسل تقول؟ يعني تضعيف الراوي ليس لا كيف أنت تضعيف كل حاجة؟ لا صح، ليش ما هو؟ ليش ما هو النجاح؟ لما شيت كلام لا يريش الناس معك، لما شيت أن عنا في مجال النور أنا نحن نحلل كلام مسلم. نحلل كلام مسلم لأن جبنا الطبقة الأولى تمسون بالمعتمد، الطبقة الثانية بتاع يزيد بن ابي زياد وليس بن ابي سليم. يعني نحن نتساءل بين الطبقتين قول شاسع. هناك هو يشير الى الانتحار. انا قال اخرج لهم، ما قالش انتحار. انا قال اخرج لهؤلاء. يعني يمسك كل أحد يمسك معقول، مش معقول يخرج. يعني هو نفسه قال بأنه هو مش في مرتبة فلان، مش في مرتبة فلان، معنى ذلك أنه غالبا راح ينتقل. لكن بمجرد كونه يخرج لهؤلاء وهم ضعاف، معنى ذلك أن شرطه ليس شديدا. البخاري ما قالوا أكيد اجتهد، البخاري مجتهد. هذا هو مسألة كطالب علم، كطالب علم أتكلم في المحل في القراء ممكن أن أتكلم هذا الكلام. بس إمام البخاري هو أين كان ينتبه؟ أكيد أكيد أكيد. لماذا لأن يعني لا شوف المقال المفاضلة الحاجة في المفاضلة الحديث الذي انتقل على البخاري أقل الرواة الذين انتقلوا يعني هذه الحديثية تجدها عند الإمام البخاري. طبعا تجدها لأنه بشر، لأن البخاري أيضا بشر، ولأنه قد يخطئ، قد يخطئ في تقدير بعض الأشخاص. لكن لكن أغلاطه أقل لأن مشقته أشد. وبهذا فقط مسلم، وبهذا فقط مسلم. وكان أمر آخر، كان أمر آخر سنعلم يا رب الماستر ما يشعر يزد في دور اختبار هذا الأمر وفي دور دراسة عن بعض أحد الفرصات من بخاري عن الجانب المعاصي في التخرج. حديثية من صناعة حديثية بمعنى شوف غلط بس يكون جزء مثلا غير حاجه هذا امام علم. امام مسلم قد يخرج الحديث ونقيضه لانه صح السند. البخاري يكتفي بحديث واحد من الحديث بما يرجع هذا من أكثر عبد الله بن أم في صلاة الجماعة قالوا لا تجد من أخرجه إمام مسلم صح أخرجه حديث عبد الله في التنصيص على عبد الله بن أم مكتوم اللي قالوا قال إني إني أرجو الضرير أعمى وليس لقائد يداومني وطريق المدينة فيها دوام السباع هذا أو لا أجد تسمع من ذا. قال أجد هذا حديث تنصيص على على على على عبد الله وهو مكتوب أخرجه أصحاب السنة ولم يخرج من البخاري ولا مسلم. مسلم أخرجه من دون التنصيص على عبد الله بن عبد الله بن أم مكتوب وبنفس الألفاظ تقريبا. وأخرج مسلم معه حديث عكبان الذي أورد نفس الأعذار وأباح له النبي التخلف وصلى في بيته لكي يتخذه مصلى. مش يشعر بباب مسلم أو نجم مش يشعر يعني مسلم أورد في لا هو قال هو أورد حديث حديث عكبان لا خسر الآخر الذي لم يرخص له الحال بمعنى في المنظر العام أخرج الحديث ماذا البخاري أخرج الحديث عنه لكي يقدم الرخصة لأنه في رخصة ورجح لأنه يتبع مقاصد نقص لرفع الحركة في الشريك لأنه القرآن يقول ليس على الطاعة تقول لي ماذا أجد لك رخصة؟ شو معنى؟ شو حبيبي؟ حبيبي تربط القرآن؟ صحيح أن الناس يشوفون طريقة. لا تعارض حقيقي نص عليه العلماء. حديث عائشة الصحيح. ترجيح يكون القول في مسألة خلافية الثورة أو الجهة الطائفة. خلافية. خلافية. كلابية. ولا أحمل ولا أحمل أحدا على الإسلام. ها شوف إذا اتفقنا بأنها خلافية معنى ذلك كمان أخرج من الأدلة. بالنهاية فريق الحنابلة ينضم إليه محمود صالح. ينضم إليه محمود صالح. فريق المسوق ينضم إليه عبد المنعم. مثال. ونقول هذا إليه يوم الدين. رسالة محمود صالح تفصل ولا ما تفصل؟ صح أنا أتجوز الحديث. أنا الصناعة الحديثية. الصناعة الحديثية حديث من كل مفهوم لا يصح لا مقاصديا ولا إسلاميا. حتى في سنة الفكرة العامة أنا أزعم بأن الإمام البخاري جانب المقاصدية في المسألة. البخاري اكتفى بإخراج الحديث عقبان. مسلم أخرج الحديثين مع بعض. لأنه في ظاهر السند كلاهما صح سنده عنده. فأخرج الحديثين معا. الإمام البخاري كما ذكر. يبدو أنه نرجع مقاصدية في ترجيح الحديث. شيء والله ما تسعى إلا حرصت على من يقول بأنه مجرد تعارض ظاهر. القاري إمام القاري قال: وهاهنا بين حديث عتبان وبين حديث تعارض واضح. تعارض واضح. رخص لهذا. كل يرخص الآخر. ونفس التعارض تقريبا. في مختلف الحديث. جمع الشيخ طحاوي في هذا المجال. هذا هو مختلف الحديث. وخرج منه. وخرج منه مصر. أحرار ما أفضل. أنا مش مشكلة. إنما يجي. شاهد عندنا احنا لان العقل النقدي لم يوصل من تخش في هذه المساله. ثم ايضا المستقبل كيف يشهد؟ فما نجمعوش النصوص كلها، احنا انطلقنا من بعد المقاصد. من بعد المقاصد نتائج الى مسلم هذا منهج انه ما بقدرش يرجح. حطمنا حديث عتبه وحديث الاخر من وجهه العقل هذا المنطوق ان لم ينص عليه. قد جاء رجل لم ينص عليه، حط لي هذا وحط لي هذا. يمكن قال لي يمكن اني حاصل تحصل معي. يمكن اراد ان يقول بانه عليك ان ترجع. ولا لمجرد انه صح السند بهذا وصح السند بهذا انا اعرفه في المسجد. البخاري قال لي ما عنديش الفرصه. انا خرج حديث عباس، حديث نظر مثلا. يا عم رجع. ترجيح هذا الشيء هذا ترجيح. رجع. شوفوا مسلم عنده احاديث. شوف معظم العلماء معطف على دراسة معظم العلماء ردها زيادة تشبث بها بعض فقط تشبث بها ومن المنطقة الحمام تشبث بها المصحف تقريبا صنيع المسلمين واحد في المتن بأن المتن مناقض لما للقرآن ولما صح من النصوص. هذا وش هذه بعض الفوز زميلكم جابها رامي كم معظم القرآن يقول في ستة أيام الحديث سبعة ومروح تقرأ أيضا واضح أما اللي يرفع هذا الشيء لا لا هذا هو قصدنا المقاصد هنا انتم لانه عدم هذا مش عندكم في الاسلام لا عندكم صلاه الجماعه فقط ولا هذا هو معكم لا عداله ولا كرامه ولا فهم الاسلام الصحيح ابدا. عندكم الصلاه والطقوس الدينيه والحج اذا عندكم العمره والسعوديه وتروحوا في مكان في كل عام تزوروا سفره كذا سعوديه والساندويتشات سلامه كل اسبوع عندكم ما يقولوا في الاخلاص والسباتي يا ولد المراعي على عين فضل مكرمه اي حاجه استاذ معايا ولا الذي أقول واجبة؟ صلى الله على سيدنا محمد. لازم المناقشة بوجود هؤلاء. إن شاء الله إن شاء الله، هذا هو الذي أبغيه وأرومه. قاعدة رفع الحرج لأنها ترتقي إلى مستوى، اسمح لي الله دكتورنا يخليك أني جاي، ترتقي إلى مستوى المقصد، والمقصد إذا تعارض مع النص قدم المقصد على النص. نعم، على النص، على النص الجزئي، لأنه ربي قال في أكثر من موضع ليس على الأعمى حرج، ورفع الحرج قاعدة متفق عليها. لما تجي الحديث هذا أعمى وتقول له ما لازم تجي، وعنده البعد وعنده شساعة الدار وعنده القائم ما عندهش قائد يلائمه وعنده الهوام والدوام وتقول له لازم تجي. نصوص سدينا إن شاء الله. وش المطبوعة هيك نصوص مسلم روحوا تجيبوها من مكتبة الشاملة. اختصرته أنت. إن شاء الله نشوف إن شاء الله. تختصر عنا الطريق. ما تنسانا الشيخ بارك الله. سأستخصي في المكتب هي رسالة ذكر من يعتد قوله بالجهل والتعديل. شنو هو؟ ذكر من يعتد قوله بالجهل والتعديل تاع الذهبي. نعم. صرت كان تحقيق غايتها على الشيخ أبو غدر. يمكن هذا الذي أعلم، هذا الذي أعلم. أستاذ هذه اللي كنت مثل عن النظرة المقاصدية. تبغى ترجع عن النظرة. ترجع ما يجب اختيارات الفقهية. بخالة. عن بخالة. ما أبغي الاختيارات الفقهية عنها في الإخراج، عنها في الإخراج. غير الاختيارات الفقهية. يخرج هذاك. هذا أمر مازال ما وش هذا غير جبتوا عارضا، جبتوا عارضا هذا ما تشدوش فيه. هذا جبتوا عارضا مازال مازال أوان عليه. مازال. أبو غدة. ها؟ أبو غدة. هذا ما نعرفش حاجة واحدة. لا لا لا. لا. لا. يا طلاب السلام عليكم شيخ، نبه في المقدمه نبه كما كما كنا في نهايه السنه الماضيه ايه بدات بلي جمعت اكبر عدد من الاحاديث لانه السنه ما استوعبش يعني الاحاديث المتعارضه في الدرس الفقهي ايه جبت اكبر عدد من الاحاديث ايه مش كامل يعني الاحاديث المتعارضه. انت ما اشترطتش الاستقراء؟ لا ما اشترطتش. خلاص خلاص بقى نشوف المقدمه نقراها ونشوفها. هاني نسيتها ولا ما نسيتها؟ الله عارف معي والله.

وإذا ما غضبت المرأة من زوجها وصل البيت التاعه تهدمت على أخذت أولادها بقوة القانون وأولاده ينشأون على الكفر. أتصور أن أنت لو تزوج الإنسان امرأة في بلد أوروبي وإحنا نشوف الآن الغلبة رهيناهم إيه ولا لا، وبعدها أنت الآن هي عندها نظرة في التربية، عندها نظرة في التربية، واحد يصرح يقول لي زوجتي قالت لي لا دخل لك في أولادي، هو لما تزوجها تزوجها على أساس أنها من أهل الكتاب وأنه جائز من ناحية الشرعية الزواج من أهل الكتاب، وقال لك ما لا ضير لا إذا ما دخلش الإسلام لا ضير. فلما تزوجها وأنجبت له أولادا وبدأ يعلم أولاده الدين الإسلامي قالت له لا تشوش عليهم اتركهم، قالها قالت له لا أنا لا أمرهم لا بالإسلام ولا بالنصران، يتركهم خليهم هم الذين يختاروا الطريق، قالت له وإلا نطالبك في المحكمة ونطالبك بالطلاق وخلي ولادي عندي. لاحظت هنا الولاية لمن هي؟ لما تمشي للقضاء القاضي مش يقولها نعم الولاية ما عندوش حق، وباش ربما يلزمك انت باللباس الساتر لأن المرأة الكتابية في دينها موجود اللباس الساتر. شفت انت الراهبات هذا موجود حتى الآن لما تشوف عندهم بعض الأفلام تاعهم زمان كان كيديروا الأفلام تاعهم ويديروا لقطات تاع حزن، وش تشوفهم لابسين؟ السدل، حتى السدل موجود عندهم. أحيانا المرأة لما تحزن عندهم تصيب تلبس يعني قبعة وتدير السدل، وش النقاب؟ السدل. تشوف غير شوية يقول لك وتقعد هكذاك مخبية راسها، فتشعر باللي هذا اللباس كان موجود عندهم. وأيضا حتى اللباس الآن الساتر عند الراهبات تحس موجود الآن. هذا لو كان أنت الآن تتزوج بامرأة كتابية من أهل الكتاب سلام رحمة الله وتحثها على لبس اللباس الساتر تقول لك ما عندك حتى حكم وما عندك حتى ولاية عليه، أمر هذا يخص حياتي. ولما تأمر لا تقول لا، عندئذ وش يحدث؟ يحدث إما أن الزوج راح ينضخ إلى إرادتها، وإما أنه يرفض ويطالب ويطلب الطلاق. وفي كلا الحالتين وش يصرع؟ ما ينجحش. لما؟ لأن إذا طلق أولاده راح يترباوا تربية الغرب، وربما التنشئة تاعهم تكون تنشئة خارجة عن الإطار الدين الإسلامي، وإذا بقى راح يشوف الأمور تخالف الشرع وما يقدرش يغير. فهذا الأمر إذن من الصعب بما كان. كذلك أيضا ومع ثبوت زواج المسلمين الكتابية إلى أنه مكروه لأمور نذكر منها. الآن إذا تزوج المسلم من الكتابية حتى إذا قلنا بأنه مشروع إلى أن في هذا العصر نتحفظ على أولا أنها قد تربي أولادها من زوجها المسلم على عادات الكفار وأخلاقهم، وبذلك القلوب تفسد.

وقال لي أن بدأت تقنعني بالدين، وقال لي نحوس واحد يرقي لي. شاف دخلتهم حتى الفكرة تاع الرقية، قالت لك ضربونا بالعين كي تزوجت بك، ضربونا بعين. شفت يعني صارت تقول، صارت تشوف أن الزواج بهذاك النصراني يعني حاجة واحد نعمة كبرى حسدوها عليها. فأنا قلت سبحان الله، هذا ما يفهمش العربية وجي يحكي، وجاب لي مترجم يحكي يشوف لي كش واحد يرقي لي على خاطرش ما حبوناش كي تزوجنا وضربونا بعين. قلت في قلبي نعمة كبرى. العين وقتاش تكون؟ لما تكون عندك نعمة. تسمى هذه في ظنها راهي نعمة. شفت الفكر يخلي العقل تاعك يحبس. راهي المخ دا تقول نعمة، مش نعمة، هذه مصيبة، هذه بلاء، إيه ولا لا؟ لذلك نحن نحث الناس أن لا يفكر في الزواج بكتابية. على لأن الآن الغلبة راهم لهم، وما تقدرش أنت تضمن أولادك معاها. حتى لو كان تفكر أنت مثلا معاها تم تفكر وزاد عندك ولد وتقول باش نسر لك وليدي نهربوا لبلادي، يجي لك الانتربول، القضاء يتحرك هناك، والانتربول الشرطة الدولية يجي عندك هنا تقول لك اعطي لها وليدها تتزوج بيتنا احنا وليدها، اعطي لها وليدها وسكت تعبك الامر هو سهل. لا، الانسان قبل ان يسقط في هذه الامور يا اخي، كان بعض علماء الاجتماع يقول لك مليح الانسان يتزوج حتى مع بنت بلاده فقط، اجنبيه يقول لك الافضل يترك الزواج من اجنبيه حتى ولو كانت مسلمه. علاه؟ يقول لك لانك ما تقدر تعرف المستقبل، يقدر يقع الطلاق، ايه ولا لا؟ هي وولادها في بلاد وانت في بلاد، باش تروح تشوفها حتى تروح تسافر البلاد هذيك، ايه ولا لا؟ لذلك يفكروا حتى في المجال، علماء الاجتماع يفكروا حتى في هذا المجال. والله هذه اللي قلت لي في الاول، الان خلاص صارت كامر المقياس، حبينا نرجعوا في الحصه الاولى لان ما نقدروش. الله غالب احنا، انا المقياس صح، انا عندي اربع حصص من 8 نبدا نقضي حتى دوكاتيك نعيا، لكن واش نقولوا؟ قولوا معليش الامر، الانسان مقياس هذا تاع عام واحد الانسان يصبر له. هبدا معليش نصبروا مقياس تاع مازال شحال، نوفمبر ديسمبر خلاص، ايه ولا لا؟ وظلمة وهو كانت الحصة القادمة في هذا الوقت، الحصة الأخرى المقياس اللي غيرت معاه، وصل المقياس. تفسير الموضوع تلك مهم ولا لا؟ مهم تفسير الموضوع أيضا. نتوقفوا عند هذا الحد إلى الحصة القادمة إن شاء الله. قلت لي في القرآن الصلاة بمعنى الدعاء، بمعنى مكان إقامة الصلاة، ومعنى الصلاة في حد ذاته، يعني ثلاثة. أنا سألت تعمل هذا؟ ها؟ كل نساء؟ ايه؟ أنا صرت أسأل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله الله الملائكة يصلون على النبي كل سيد الزفر صلاة بس هذا الصلاة عندك في كفيسي تقني في فلسطين هكذا والله ما أدري إذا كنت بدك إن شاء الله بإذن الله إذا كنت إن شاء الله وإياك إن شاء الله شكرا أستاذ سلام خلوا عندكم تعطوا الطالب تاعكم لا تعرفي أقوه غادي نقرأ هبطة في أستاذ ما علي بيش تغطي هنا شوفي